بلبل الأشجار يا ألطف الأطيار أصبح بلحن غناي وافرح وأغني معايا. بلبل الأشجار يا ألطف الأطيار أصبح بلحن غناي وافرح وأغني معايا. يا نايل الوجنات معذور محب يا هوان يا نايل الوجنات معذور محب يا هوان يا ساحر البسمات نمت بيدين القات يا البسمة بشفايا على يا حبيب بغرم ما داعي غير الخير على يا حبيب بغرم ما داعي غير الخير رب العباد يعلم ما لك ذليل وزير رافع لك شكوايا على يا حبيب بغرم ما داعي غير الخير على يا حبيب بغرم ما داعي غير الخير رب العباد يعلم ما لك أسير وأزير رافع لك شكوايا على يا حبيب مظلوم مظلوم من الأيام على يا حبيب مظلوم مظلوم من الأيام يا ريت هوانا يدوم وتتحقق الأحلام وتهنى بك برايا على يا حبيب مظلوم مظلوم من الأيام على يا حبيب مظلوم مظلوم من الأيام يا ريت هوانا يدوم وتتحقق الأحلام وتهنى بك برايا يا بلبل الأشجار يا ألطف الأطيار أصبح بلحن غناي وافرح وأغني معايا.